قل السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم من يحضر الولائم التي تقام عند قبور الأولياء ويأكل من تلك الذبائح التي تذبح للولي وهو لا يقصد الشرك بالله جل وعلا؟ أولا، هذه الذبائح أهل لغير الله بها فلا تجوز، فهي ميتة لا يجوز أكلها وهي محرمة. وأما الذبح لغير الله فهو شرك ولو لم يقصد بذلك التقرب، لأن الذبح بصورته، ولهذا يجب على هؤلاء أن يناصحوا وأن يبين لهم وأن يوضح لهم أن الذبح إنما هو لله جل وعلا، لأن هذا ما صورته تقضي على مقصده. الله جل وعلا قال: فصلي لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك منها ذبح القرابين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بالنسبة لصلاة الظهر للموظفين في بعض الشركات والدوائر الحكومية تقام جماعة في العمل، وهناك مسجد أحيانا يكون قريب جوار العمل، ما هو الواجب الشرعي عليه؟ أحسن الله. الواجب الشرعي الصلاة في المساجد، قد صدر بهذا فتوى من سماحة الشيخ وعمل به في هذا البلد. والعمل والوظائف، يعني الناس يظنون هذه الدنيا هي الغاية، الغاية هي الآخرة، ويجب على المجتمع أن يدرك ذلك. والحمد لله الناس يذهبون ويصلون والعمل سيسير ويكون على خير حال، لكن في غير حال الصلاة. طبعا لا يجوز الإنسان أن يستغل هذه الصلاة فيذهب إلى بيته ويتأخر عن العمل أو يتقدم عن الصلاة إلا لعذر. وأما الصلاة لا بد أن تكون في المساجد. قل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كثر الكلام لو لم تقرأ السلام عشان ما تحمل نواجب. يقول: كثر الكلام عن الوهابية والوهابيين وضاعت الحقيقة بين المؤيد والقادح، فهل تشرح لنا أحسن الله إليكم هذه الحقيقة؟ وهل فضيلتكم من أحفاد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؟ أما أنا فأنا يعني هو نعم أنا من أسرة الإمام، وهو جدي السابع أو السادس. هذا ما وش ينفع؟ هذا لا ينفع. والإنسان بعمله بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أما هذا الإمام فإحنا نحبه ونجله وندعو له، لا لأنه قريب فقط، ولكن هي الحقيقة. ويعلم الله أن الله أنقذ به الناس من الجاهلية الجهلاء التي وقعت في وقته. وهذا الرجل خرج، ومن قرأ سيرته وجد أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، فجعل الدليل من القرآن والسنة نصب عينيه، وسار. والله جل وعلا قد وعد بالنصرة والتمكين لمن قام بدين الله، فخرج وهو شاب فرأى المجتمع على غير ما يرام، وجد شرك في نجد. يعني المرأة تذهب إذا لم تحمل فتذهب إلى فحل، فقالت: يا فحل الفحال، ارزقني زوجا قبل الحول، والقبر زيد بن الخطاب يذبح عنده ويدعى عنده، والدعاء لغير الله، فضلا عن الربا وانتشار الربا وإلى آخره، ونجد ويلات. فقام وطلب العلم، طلبه في نجد على والده وعلى بعض علماء زمانه، ثم نال وكان معروفا بالحفظ والذكاء والفطنة، ثم ذهب إلى العراق وصل إلى حدود البصرة، وحصل له من القصص والحوادث الشيء الكبير، ثم جاء وجاء إلى المدينة وأخذ العلم على بعض علمائها، وكان أعظم ما انتبه إليه ووجه دعوته إليها هي الدعوة إلى التوحيد، توحيد الألوهية وتحقيقه في العباد، لأن الناس قد وقع منهم جنوح عظيم في هذا الباب، فضلا عن ما هم فيه من الجنوح في باب الأسماء والصفات وفي غيرها. وكتب الله له بعد ذلك القبول، وعانى شدائد وعرض نفسه على الولاة، ولاة الأقاليم. كان ذاك الوقت كل بلد لها إمام، حتى انتهى أمره إلى الإمام محمد بن سعود، وكان إماما على الدرعية فقط، فأراد الله جل وعلا أن يكتب للإمام محمد بن سعود هذه الدولة، وتعاهد على أن يقيم شرع الله وأن يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تفتح القلوب بتوحيد الله جل وعلا، حتى انتشرت هذه الدعوة حتى وصلت إلى أقاصي بلدان العالم، قامت بها دولة عظيمة، الدولة السعودية الأولى، وكانت سيرتها كسيرة، يعني إن لم أبالغ، كانت تحذو حذو الخلافة الراشدة في تحقيق الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقضي الدين على الدنيا بكل شيء في كل شيء. وكان الإمام محمد مرجع كل شيء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم غاض الأعداء خروج دولة، وخشوا أن تكون دولة إسلامية عظيمة كما كانت في الماضي، فتآلب عليها حتى الغرب، وقد وجد وثيقة في أن نابليون في قد كتب عن الدعوة وألب عليها بوسائل وعن طريق بعض الولاة في ذاك الوقت، حتى سقطت هذه الدولة. وهكذا سنة الله في المداولة بين الحق والباطل، ولكن عادت مرة أخرى أشد ما كانت، وقامت الدولة السعودية الثانية على يد أحفاد أولاد الإمام محمد بن سعود وأحفاد الإمام محمد عبد الوهاب ومن عاونهما، وقامت أيضا دولة عظيمة تفيأ الناس حتى خيرها حتى في هذا الوقت. ثم أيضا حصل العدا مرة أخرى، فسقطت هذه الدولة، حتى عاد المجد للملك عبد العزيز وأقام كل شيء على ما أقامه أجداده وأحفاده، على حذو القذة بالقذة، أن يكون الشرع هو المسيطر، وأن يكون القرآن هو الدستور مع السنة، وأن يكون لا مساومة في قضايا التوحيد، ونبذ الشرك وأنواعه ووسائله، وأن يكون من رموز الدولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يحكم على كل شيء في الدولة بالقرآن والسنة، وأن يكون القضاء قائم على هذا الشأن، سواء القضاء في شؤون الدولة أو القضاء في شؤون الناس. برز لهذه الدعوة أعداء حتى من الدعاة في ذاك الوقت، ممن يحملون منهج مخالف للمنهج السلفي، لأن هناك في ذاك الوقت من الأشاعرة ومن الصوفية ومن الرافضة فشنت حملة على الدعوة، منها أنه يقول ادعاء النبوة، ومنها أنه لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال أنه قيل أن عصاي هذا أنفع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب له فقال سبحان الله سبحانك هذا بهتان عظيم، فرد على هذه الشبه. والعجيب أنه قرر في كتبه ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وطبعت كتب السنة في عهد أو في بسبب هذه الدعوة، وحتى أن المذهب الذي ارتضاه للبلد هو المذهب الحنبلي، قال إلا إذا خالف شيئا من القرآن أو من السنة، وكتبه في الحديث موجودة. حتى العجيب أنه لما كتب كتاب التوحيد يقال إن أحد علماء البلدان في إقليم في بلد ما بلدان المسلمين في العالم الإسلامي كان يسب الشيخ محمد كل بعد كل حلقة، فكان من الطلاب النابهين من جاء بكتاب التوحيد ثم نزع الغلاف منه ثم جاء وجعله على مكان ليراه شيخه، فرأى الشيخ هذا الكتاب فتصفحه من أوله إلى آخره، قال إن هذا لكتاب عظيم يخرج من مشكات القرآن والسنة، لأنه كتاب التوحيد ما يقول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وعذاب، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا يذكرنا بصحيح البخاري ومسلم، هذا كتاب عجيب، قال إن هذا مؤلفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي كنت تدعو عليه بعد كل حلقة من حلقاتك، فقال أتوب إلى الله وأعلن التوبة، وأصبح من المعاونين لهذه الدعوة ونشرها في أرضه. أيضا هناك من الحوادث والقصص التي لبس الأعداء على الطغام والجحال فقالوا إنها الدعوة الوهابية، نعم هو خرج في دعوة وهابية في الغرب المغرب العربي رجلا اسمه ابن عبد الوهاب، يعني قاتل الناس وكفرهم، وقد خرج كتاب في هذا فلبس على العوام، أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فما ترون في الحرمين هو من آثار دعوته، وما ترون في المملكة هو من آثار دعوته، من آثار دعوته الشيخ بن باز، من آثار دعوته الشيخ محمد عبد الوهاب بن إبراهيم، من آثار دعوته الشيخ الألوسي، من آثار دعوته مشايخ كثيرين في العالم الإسلامي، دعوة قامت على القرآن وعلى السنة. هذا ملخص بسيط، من أراد هناك كتب كثيرة في سيرته، نسأل الله أن يمن على الأمة بمثله كثيرا، وأن يمن علينا بنحن ما لسنا مطالبين بأن نقتدي بمحمد عبد الوهاب ولا غير، مطالب بأن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، فكل من جاءنا بدعوة على وفق ما جاء به فعلى العين والرأس. أما يعني مثل ما يقولون، فلما قال السلف في تقرير الأسماء والصفات ماذا قال الأعداء؟ قالوا هؤلاء مجسمة، هؤلاء نواصب، فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الفرقة ستبقى إلا أن يشاء الله، وهي من عوامل تفرق المسلمين، ذلة المسلمين وتسلط الأعداء عليهم. نعم. يا شيخ أحسن الله إليكم، ما واجب المسلم الذي يريد أن يحافظ على دينه في زمان كثرت فيه فتن الشبهات والشهوات؟ الواجب عليه التمسك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. إذا كان عامي عليه بما يقول العلماء الربانيين، العلماء ما هو العلماء الذي يخرج في كل قناة فضائية ويبرز للناس بفتاوى لا دليل عليها أو تخالف الدليل أو لا، هناك علماء ربانيين لا يظهرون إلا عند ما يرون الحاجة إلى ذلك، ويبرزون للناس بالدعوة بالقرآن والسنة. إذن الإنسان عليه أن يتمسك بالقرآن والسنة عن طريق هؤلاء العلماء، لأن هذا هو الضياء وهذا هو النور وهذا هو الرحمة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبين قول عمر ونعم البدعة هي؟ كل بدعة ضلالة هي البدعة التي لا دليل عليها أو تخالف الدليل. أما نعمة البدعة هذه أصلا اللفظ اللغوي ما معنى بديع السماوات والأرض؟ يعني أنه مبدعها من غير مثال سابق. فمعنى الإبداع الآن، عمر رضي الله عنه ذكر شيئا موجود في السنة وهي صلاة التراويح، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم ثاني يوم ثالث يوم كثروا، فخشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليه فلم يخرج لهم بعد، أراد أن يصلي كلهم في بيته حتى انتهى عهد التشريع، فذهب السبب الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم هو وجوبها، فقال عمر نعمة البدعة. نعم. يقول أفيدونا جزاكم الله خيرا، ما حكم زيارة النساء إلى القبور؟ حكم زيارة النساء للقبور أنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور، والمسألة خلافية، لكن ما كل خلاف معتبر ما لم يكن له حظ من النظر، ماذا بعد اللعن؟ وأما إذا كانت مجتازة ماشية، يعني مثل اللي تمشي على مثلا من المكان إلى وهي ذاهبة إلى الشمال، مرت بالقبور من السور بدون قصد، لا بأس تسلم، هذا ما يدل عليه حديث عائشة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل أخت زوجتي أكون أنا محرم لها وهل تجوز مصافحتها؟ لا، محرم أنت لست بمحرم لأخت زوجتك، هي أجنبية عنك ولا يجوز أن تصافحها. يقول هل الأحاديث الواردة في فضائل المدينة النبوية من أنها مأزر الإيمان وتنفي الخبث خاصة بالعهد النبوي فقط أم عامة؟ لا، هذا عام، إن الإيمان المدينة، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، وكل الأحاديث عامة في كل وقت بشرط الالتزام بالمنهج الحق والطريق القويم. يقول فضيلة الشيخ، تركت الصلاة مدة زمن ثم تبت إلى الله تبارك وتعالى، فكيف أقضي الصلاة الفائتة؟ والله هذه المسألة، يعني كان مشايخنا يفتون بأنه يكثر من النوافل ولا يقضي، أنا أقول إن قضى احتياطا ولم تطل المدة فلعل هذا إن شاء الله فيه خير. يقول أحسن الله إليكم، هل يأثم تارك صلاة الوتر؟ الإمام أحمد روي عنه أنه قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لكن الحقيقة هو فاته فضل، أما الحكم عليه بأنه آثم فلا دليل عليه إلا على قول الحنفية أنه واجب، وهذا قول مرجوح. شيخ يقول، ما حكم من يعيش في بلاد الكفار ولم يسمع الأذان، هل تجب عليه صلاة الجماعة؟ الأذان هنا يعني لا يسمع الأذان لأنهم يمنعون أصل الصلاة، يعني خروج، احنا رأيناهم حتى لو رقي المؤذن لسمع الناس الصوت، لكن هذا ممنوع في ذاك البلد، فهو يقدر إن كان مثلا بعيد عن المسجد بعد أصلا لو أذن لا يسمع فهو ينزل نفسه هذه المنزلة أنه لا يسمع النداء. إن كان قريب بحيث لو أنه هناك لو لم يكن هناك المانع فإنه يلزمه الصلاة في المسجد.